بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وكان في هذه الغزوة من الحوادث قصة الإفك، قصة الإفك الذي افتراه عبد الله بن أبي هذا الخبيث وأصحابه، وذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها كانت قد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة، وكانت تحمل في هودج، فنزلوا بعض المنازل ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار، فذهبت إلى المتبرز ثم رجعت، فإذا هي فاقدة عقدا لأختها أسماء كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي كانت فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الهودج حملة رجل واحد وليس فيه أحد، فرحلوه على البعير ولم يستنكروا خفته لتساعدهم عليه، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت لم تحمل اللحم، بل كانت طفلة في سن 14 سنة. فلما رجعت وقد أصابت العقدة لم تر بالمنزل أحدا، فجلست في المنزل وقالت: إنهم سيفقدونها فيرجعون إليها، والله غالب على أمره وله الحكم فيما يشاء، وله الحكمة فيما يشاء. وأخذتها سنة من النوم فلم تستيقظ إلا بترجيع صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني، وكان قد عرس في أخريات القوم لأنه كان شديد النوم كما جاء ذلك عنه في رواية أبي داود. فلما رأى أم المؤمنين قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أناخ بعيره فقربه إليها فركبت، ولم يكلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا ترجيعه، ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم المنافقون بما الله مجازيهم به، وجعل عبد الله بن أبي الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك ويستحكيه ويظهره ويشيعه ويبديه، وكان الأمر في ذلك كما هو مطول في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلهم عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات مما اتهمها به أهل الإفك في هذه الغزوة، في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآيات. فلما أنزل الله تعالى ذلك وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثر من شهر، جلد الذين تكلموا في الإفك، وكان ممن جلد مصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك صعد على المنبر فخطب المسلمين واستعذر من عبد الله بن أبي وأصحابه، فقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، فإن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تستطيع قتله، ولو كان من رهطك لما أحببت أن يقتل. فقال أسيد بن الحضير: والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان حتى كادوا يقتتلون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم حتى سكنوا. الحديث. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى أن من الحوادث التي وقعت عقب هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق، حادثة الإفك أو قصة الإفك، أي الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي منه براء، والله عز وجل أنزل في براءتها من هذا الإفك وحيا يتلى في كتابه عز وجل. ولما نزلت تلك الآيات العظيمات في براءتها رضي الله عنها وأرضاها، تواضعت لربها عز وجل وقالت: ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحيا يتلى. ولهذا اتفق أهل العلم على أن من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل فهو كافر بالله ومكذب بالقرآن العظيم، لأن هذه آيات ووحي نزلت في كلام الله عز وجل تعلن براءة أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. قال: وكان الذي افتراه عبد الله بن أبي، هذا الخبيث الذي افترى هذا الإفك، عبد الله بن أبي هذا الخبيث وأصحابه، أي المنافقين. والمنافقون كان لهم في إثر هذه الغزوة وكل ذلكم حقدا وحسدا وغيظا على النعمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام، فكانوا يثيرون أمورا لينشروا بين الصحابة عداوة ويتحينون بعض الفرص ليثيروا ضغائن وأحقاد ونحو ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يطفئ ما يوقده من جمرة للفتنة هؤلاء المنافقون، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطفئ ذلك ويسكن أصحابه ويقطع دابر الشر الذي يقصده هذا المنافق ويقصده أيضا أتباعه وأعوانه من المنافقين. ومن ذلكم كلام هذا الخبيث الذي مر معنا قريبا، حيث قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال ذلك لأنه حصلت نوع من المداعبة أو نحو ذلك بين بعض الصحابة، أحدهم من المهاجرين ضرب أو لمس الآخر من الأنصار بقدمه، كسعه في قدمه، فاستغل مثل هذا ليثير العداوات، قال: أو يفعل هذا أو نحو ذلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فالشاهد أن هذا المنافق وأعوانه كانوا على إثر هذه الغزوة، يعني تقصدوا فعلا إثارة الفوضى وإثارة العداوات وإثارة النعرات الجاهلية وبث التهم الكاذبة الخاطئة، كل ذلك لزعزعة المسلمين وتفكيك الأخوة والمحبة التي بين أهل الإيمان. ولكن كل ما أوقدوا شرا أطفأه الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله. كان من ذلكم هذا الافتراء الآثم الكاذب والإفك المبين الذي افتراه هذا المنافق وجماعته من المنافقين، حيث رموا أم المؤمنين عائشة بما هي منه براء. قال: وذاك أن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة، فكانت تحمل في هودج، فكانت تحمل في هودج، وكان عليه الصلاة والسلام من هديه إذا أراد أن يخرج في سفرة أقرع بين زوجاته، فكانت القرعة في نصيب عائشة فخرجت معه رضي الله عنها وأرضاها، فكانت تحمل في هودج. والهودج شيء يوضع فوق سنام الجمل ويكون ساترا لمن بداخله، وكانت هذه الطريقة اتخذت بعد الحجاب، اتخذت بعد الحجاب، فتبقى المرأة فوق البعير، من يمر بالبعير لا يراها، لا يراها لأنها يعني في هودج يسترها عن أعين الرجال من أن يرونها. وكان هذا الأمر بعد اتخاذ بعد نزول الحجاب، وهذه مسألة سيتحدث عنها الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قريبا. قال: فنزلوا في بعض المنازل ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار، فذهبت إلى المتبرز أي لقضاء حاجتها رضي الله عنها، ثم رجعت فإذا هي فاقدة عقدا لأختها أسماء كانت أعارتها إياه، كانت أعارتها إياه، فازداد حرصها على العقد لأنه مستعار ليس لها لأختها. فرجعت رضي الله عنها وأرضاها في طلبه والبحث عنه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي كانت فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الهودج حملة رجل واحد، يعني كانوا جماعة فحملوا الهودج حملة رجل واحد وليس فيه أحد، وليس فيه أحد، يعني لم تكن فيهم من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فرحلوه على البعير ولم يستنكروا خفته لتساعدهم عليه، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية لأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت لم تحمل اللحم، يعني كانت صغيرة مثل ما قال، بل كانت طفلة في سنة 14 سنة، ومعنى طفلة أي صغيرة، والطفل في كل شيء الصغير منه، فكانت رضي الله عنه في ذلك الوقت صغيرة السن ولم تحمل اللحم، وكانوا مجموعة من الرجال الأقوياء الأشداء وحملوا الهودج حملة رجل واحد، فما شعروا أنها لم تكن رضي الله عنها وأرضاها بداخله. فلما رجعت وقد أصابت العقد وجدت العقد لم ترى بالمنزل أحدا، ارتحلوا لم ترى بالمنزل أحدا، فجلست في المنزل وقالت إنهم سيفقدونها فيرجعون إليها، إنهم سيفقدونها ويرجعون إليها. وهذا أيضا من الحكمة، من الحكمة، يعني هذا التصرف حقيقة تصرف الحكيم، بقيت في مكانها. وكثير ما يتصرف بعض من يفقد يسرع في البحث عن رفقائه فيتجه أحيانا إلى جهات تبعد به تماما عن رفقائه، فلا يكون في المنزل الذي فقدهم فيه فيبحثون عنه فيه فيجدونه، ولا يكون أيضا في الوقت نفسه في مكان قريب منهم فيجدونه. فكان هذا التصرف منها تصرفا حكيما، بقيت رضي الله عنها وأرضاها في المكان الذي كانوا فيه وقالت إنهم سيفقدونها فيرجعون إليها، والله غالب على أمره وله الحكمة فيما يشاء. وأخذتها سنة من النوم، نامت في المكان، فلم تستيقظ إلا بترجيع صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني، وكان قد عرس في أخريات القوم، وكان قد عرس في أخريات القوم، عرس يعني نام في وقت متأخر من الليل في أخريات القوم في مكان متأخر عن القوم، فما شعروا به لما تحركوا، وهو بقي على نومه، وكان شديد النوم يعني ثقيل النوم كما جاء ذلك عنه في رواية أبي داود. فلما رأى أم المؤمنين قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه كلمة تقال عند المصاب، وهذا مصاب يعني وجد أم المؤمنين قد ارتحل عنها القوم وبقيت وحدها في هذا المكان، فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أناخ بعيرا فقربه إليها فركبته ولم يكلمها كلمة واحدة، ولم يكلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا ترجيعه، لم تسمع منه إلا ترجيعه، يعني إلا قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم سار بها يقودها حتى قدم وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، يعني في شدة وقت الظهر. فلما رأى ذلك الناس، يعني رأى الناس أم المؤمنين على البعير قادمة وصفوان يقود البعير، تكلم المنافقون، تكلم المنافقون أي بدأوا يثيرون التهمة الكاذبة والإفك المبين على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تكلم المنافقون بما الله مجازيهم به، وجعل عبد الله بن أبي الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة، يعني قبل قليل كان يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقول هذه الكلمة، ومع هذا الخزي أيضا زاد خزيا آخر وهو اتهام زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، اتهام زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس عنده إلا أنهم رأوا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام قادمة على البعير وصفان يقود البعير. فتكلم المنافقون بما الله مجازيهم به، وجعل عبد الله بن أبي الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك ويستحكيه ويظهره ويشيعه ويبديه، يعني أكثر من نشر ذلك والتحدث عنه ليشيع هذه التهمة على أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال فكان الأمر في ذلك كما هو مطول في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلهم عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات مما أبنها به أهل الإفك، ومعنى أبنها أي اتهمها به أهل الإفك في هذه الغزوة في قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأنه ترتب عليه خيرات عظيمة وفوائد عديدة وعبر ووعظات ودروس بالغات. فلما أنزل الله تعالى ذلك وكان بعد قدومه من هذه الغزوة بأكثر من شهر جلد الذين تكلموا في الإفك، وكان ممن جلد مصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهم فجلدوا لرميهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه التهمة التي أشيعت. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك صعد على المنبر فخطب المسلمين واستعذر من عبد الله بن أبي وأصحابه، أي في هذه الشائعة والتهمة التي يرمون بها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وذكروا رجلا يعني صفوان ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. فحدث عندئذ شيء من التقاول والتراد في الكلام بين بعض الأوس وبعض الخزرج. قام سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، يعني استعد لقتله والإجهاز عليه، قال أنا أعذرك منه، ودون أن يسمي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل، قال أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، إن كان من الأوس يعني منا ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا أيضا عبر بهذا التعبير اللطيف، إن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، ما قال إن كان من الخزرج قتلنا، وإنما عبر بهذا التعبير اللطيف قال إن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقال سعد بن عبادة سيد الخزرج كذبت لعمر الله، كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تستطيع قتله. فحدثت حينئذ فتنة وتقاول في الكلام، قال ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقال أسيد بن الحضير والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان حتى كادوا يقتتلون، حصلت فتنة عظيمة، تثاور الحيان حتى كادوا يقتتلون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكنهم حتى سكنوا، يعني أخذ يهدئ فيهم عليه الصلاة والسلام ويطمئنهم ويسكنهم حتى سكن القوم وطفأت هذه الفتنة. وجاء في بعض الروايات في كتب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد سعد بن معاذ رضي الله عنه وذهب به إلى بيت سعد بن عبادة وجلسوا في البيت وطعموا عنده وتحادثوا. ثم أيضا بعدها بأيام أخذ سعد بن عبادة أخذ بيده إلى بيت سعد بن معاذ وطعم عنده وتحدث حتى تذهب عن النفوس ما كان فيها. ودخلت البيت هذه جميلة جدا في إذهاب ما في النفوس. دخلت البيت يعني عندما يكون الإنسان مع شخص خصومة فيطرق عليه الباب ويسلم عليه ويطعم عنده ويجالس في بيته، هذه سبحان الله لها أثر عظيم مختلف تماما فيما لو أنه قابل في الطريق واعتذر منه وهو في الطريق. فدخلت البيت هذه لها يعني وقع في النفوس وأثر بالغ جدا في تهدئة النفوس وطرد الشحناء التي قد تكون في النفوس. الآن مر معنا أن سعد بن معاذ، سعد بن معاذ حصل بينه وبين سعد بن عبادة، حصل بينه وبين سعد بن عبادة هذا التقاول، فهذا يفيد أن سعد بن معاذ ممن اشتركوا في غزوة بني المصطلق وكان حيا بعد هذه الغزوة، لما رجعوا المدينة كان حيا بعد هذه الغزوة، فماذا يستفاد من هذا؟ ونحن مر معنا في غزوة الأحزاب أنه أصيب في أكحله بسهم فسأل الله عز وجل أن يؤخر موتته حتى يقر عينه من بني قريظة، فانفجر بعد انتهاء أمر بني قريظة وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، ثم انفجر جرحه فمات، فمات بعد غزوة بني قريظة مباشرة. فمع هذا لا يمكن أن تكون غزوة بني المصطلق بعد الأحزاب وبعد بني قريظة، لا تكون إلا قبله، لا تكون إلا قبله. فهذا من أقوى الأدلة. وهذا الذي كان بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة هذا ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين فثبوته لا شك فيه. فهذا من أقوى الأدلة وأوضحها أن غزوة بني المصطلق كانت قبل غزوة الأحزاب، كانت قبل غزوة الأحزاب. ولهذا قال ابن كثير تفضل هكذا وقع في الصحيحين أن المقاول لسعد بن عبادة هو سعد بن معاذ، وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم بالمغازي، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر قريظة، وقد كانت عقب الخندق وهي سنة 5 على الصحيح. ثم حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق هذه وهي غزوة المريسيع، وقال الزهري في غزوة المريسيع، وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا، فقال موسى بن عقبة فيما حكاه البخاري عنه إن غزوة المريسيع كانت في سنة 4، وهذا خلاف الجمهور. ثم في الحديث ما ينفي ما قال، لأنها قالت وذلك بعدما أنزل الحجاب، ولا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وقد سأل صلى الله عليه وسلم زينب عن شأن عائشة في ذلك فقالت أحمي سمعي وبصري، قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة في سنة 5، فبطل ما قاله ولم ينجل الإشكال. وأما الإمام محمد بن إسحاق بن يسار فقال إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة فذكر الحديث، قال فقام أسيد بن الحضير فقال أنا أعذرك منه، ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد بن حزم وهذا الصحيح الذي لا شك فيه، وذلك عندنا وهم، وبسط الكلام في ذلك مع اعترافه بأن ذكر سعد جاء من طرق صحاح. قلت وهو كما قال إن شاء الله، وقد وقع من هذا النمط في الحديث مما لا يغير حكما أحاديث ذوات عدد، وقد نبه الناس على أكثرها، وقد حاول بعضهم أجوبة لها فتعسف، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الاستشكال، والاستشكال يرد على ما اختاره رحمه الله تعالى، وهو أن الصحيح في غزوة بني المصطلق أنها كانت في السنة 6 من شعبان. ولا شك أن هذا يشكل عليه أن سعد بن معاذ كان مشاركا في غزوة بني المصطلق، وكانت فيها أيضا حادثة الإفك، فما يمكن أن تكون متأخرة على غزوة الأحزاب، مع العلم أن سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس توفي على إثر غزوة الأحزاب، وكان من الشهداء الذين استشهدوا في تلك الغزوة رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال ابن كثير وهذا من المشكلات، وهذا من المشكلات، نعم هو من المشكلات على قول من يقول أن غزوة المريسيع كانت في السنة 6 من الهجرة، أما من يقول أنها في شوال من السنة 5 للهجرة لا إشكال في ذلك، لأنها على ذلك كانت قبل الأحزاب بشهرين، قبل الأحزاب بشهرين، أي في السنة التي كانت فيها غزوة الأحزاب فكانت قبلها بشهرين، فلا إشكال في ذلك. قال وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم بالمغازي، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر بني قريظة، هذا متفق عليه ولا خلاف فيه، وقد كانت عقب الخندق وهي في سنة 5 على الصحيح. ثم حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع، قال الزهري في غزوة المريسيع، وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا. أخذ يسوق أقوالا، بدأ أولا بقوله فقال موسى بن عقبة فيما حكاه البخاري عنه إن غزوة المريسيع كانت في سنة 4، كانت في سنة 4. والحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال ذكره، أي البخاري رحمه الله، أنها في سنة 4، قال هذا سبق قلم، ذكره أنها في سنة 4 قال هذا سبق قلم، أراد أن يكتب سنة 5 فكتب سنة 4، أراد أن يكتب سنة 5 فكتب سنة 4. ما الدليل؟ قال والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة 5، سنة 5. فيبقى لا إشكال في ذلك، ليكون لا إشكال في ذلك أن غزوة المريسيع كانت سنة 5، وهذا لا إشكال فيه لأنها تصبح على هذا قبل غزوة الأحزاب بشهرين، وتنتظم الأمور ويزول الإشكال تماما. قال ثم في الحديث ما ينافي ما قال، ثم في الحديث ما ينافي ما قال، ما قال أي أنها سنة 4، وهذا كما عرفنا مما نبه عليه الحافظ بن حجر، الأقرب الله أعلم أنه سبق قلم. ونسأل الله عز وجل الكريم أن يتقبل منا جميعا بقبول حسن، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.